السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل النهاردة ليلات الحروف من حرف الاس إلى حرف الزاد. نقرأ الحروف الأول: اس ت يو في دبليو اكس يغريك زاد. اس ت يو في دبليو اكس يغريك زاد. أمثلة على كل حرف: أس صلدا صلدا، ت تيغر تيغر، ي إنيفارم إنيفارم، و فيولون فيولون فيولون، و فاغون فاغون فاغون، يعني عربي قطار. اكس غزيليفون غزيليفون، يغريك ي ي، زد زابوا. نقرا الكلمات كلها: سولدا تيغر انيفورم فيولون فاغون غزيليفون ي زابوا.